الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من الموفقين في عبادته، وأسأله جل وعلا أن يجعل مجالسنا هذه مجالس ترفعنا عند الله سبحانه وتعالى. وبعد، في درس جديد من دروس شرح كتاب اللمع للعلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، نتدارس مبحث الأخبار. وقبل أن ندلف لهذا المبحث، نبين الجواب عن شبهة قد يطرحها البعض بأن يقول بأن هذه المباحث هي من علم الحديث وتدرس في علم المصطلح، فلماذا يبحثها الأصوليون ولماذا يتدارسونها في كتبهم الأصولية؟ والجواب عن هذا بأن يقال: بحث الأصولي غير بحث أهل المصطلح، وذلك أن بحث أهل المصطلح في التعريف بهذه المصطلحات، بينما بحث الأصولي من جهة صلاحية الأخبار لأخذ الحكم الشرعي منها، وبيان مراتب هذه الأخبار ليحكم بترجيح بعضها على بعضها الآخر عند وجود التعارض الظاهري. وهكذا يكون من فوائد مبحث الأخبار عند الأصوليين دراسة كي أثر الأخبار على بقية الأدلة من جهة تأثيرها عليها في نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك. وكما أن المباحث اللغوية التي مر بعضها يوجد فرق بين البحث الأصولي والبحث النحوي والبلاغي لها، فكل منهم يعنى بفائدة وأثر يعود على تحقيق الهدف الذي من أجله تكلم في العلم، بخلاف البحث الذي في العلم الآخر. ابتدأ المؤلف البحث بتعريف ببيان أنواع الخبر، فقال: والخبر لا يخلو من أن يكون صدقا أو كذبا. وهذا فيه تعريف له، وبعضهم يقول: الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وذلك أن الكلام ينقسم إلى قسمين: إنشاء وخبر. فالإنشاء مثل الاستفهام والتعجب، وهذا لا يقابل بالتصديق والتكذيب، وإنما الذي يقابل بالتصديق والتكذيب هو الخبر. فإذا قلت جاء محمد، هذا خبر يحتمل أن يقابل بالصدق وأن يقابل بالتكذيب. ومثله ما لو قال محمد جالس، فهذا خبر يحتمل التصديق، يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. وهذا تعريف للخبر بمعناه العام، وأكثر مراد الأصوليين في هذا المبحث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار والأحاديث، سواء كانت بصيغة الخبر أو كانت بصيغة الإنشاء، بشرط أن تكون مما يمكن أن يستفاد منه الحكم الشرعي. هل الخبر صيغة موضوعة في اللغة أو تدل عليه بنفسها، أو لا يوجد للخبر صيغة وإنما تستفاد الأخبار من القرائن التي تكون مع الألفاظ؟ الجمهور يثبتون أن للأخبار صيغا موضوعة لها، كما قلنا في باب الأمر والنهي والخبر والعموم والخصوص والإطلاق، ومثل المؤلف لها بجمل اسمية من مثل قول القائل زيد قائم وعمر قاعد وما أشبهه، وقد تكون جملا فعلية كما لو قال قام زيد وقعد عمر. والقول بإثبات صيغة للخبر هو قول أكثر الفرق الإسلامية ومنهم أهل السنة والجماعة، والأشاعرة يخالفون الجمهور في هذه المسألة فيقولون بأن الخبر لا صيغة له، وذلك أنهم يقولون الكلام هو المعاني النفسية، وأما الأصوات والحروف فهذه ليست كلاما وهي عبارة عن الكلام، تعبير عن الكلام وليست ذات الكلام، ولذلك يعدون هذه الجمل عبارات عن الأخبار وليست أخبارا بذاتها. وقد تقدم معنا بيان فساد هذا المذهب وبيان أن القول بتفسير الكلام بالمعاني النفسية يخالف دلالة نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وهو خلاف إجماع الفقهاء وإجماع أهل اللغة. ولذلك قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، فجعل المسموع هو عين الكلام. ولذلك استدل المؤلف بإجماع أهل اللغة على تقسيم الكلام إلى أربعة أقسام، فقالوا بأنه ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، فالأمر كقولك افعل، والنهي كقولك لا تفعل، والخبر هو القسم الذي نعنى به الآن كقولك زيد في الدار. وهنا خبرها أو تقدير الكلام عند أهل البصرة زيد موجود في الدار، وأما الاستخبار فهو الاستفهام والسؤال كقولك زيد في الدار. فإجماع أهل اللغة على تقسيم الكلام إلى هذه الأقسام الأربعة دليل من أدلة الجمهور على ما رأوه من أن الخبر له صيغة تدل عليه بنفسها. الأخبار تنقسم إلى قسمين، ضرب متواتر وآحاد، فأما المتواتر فهو عرفه المؤلف بأنه كل خبر علم مخبره ضرورة، علم مخبره ضرورة. النسخة التي عندي فيها كسر الباء، كانت عندكم كذلك فعدلوها، لأن المراد المخبر الذي هو نتيجة الخبر. وهنا تعريف للخبر بالخبر المتواتر بنتيجته وأثره، وآخرون قالوا عن المتواتر فهذا تعريف للخبر المتواتر بنتيجته وأثره. ولذلك عرف بعض أهل العلم المتواتر بأنه ما نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. والتواتر قد يكون في السنة النبوية، ومن ذلك ما كثر رواته من الأحاديث، وقد مثلوا له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد يكون التواتر في غير الأحاديث النبوية كتواتر الأخبار بوجود بلد يقال لها الصين وبلد يقال له اليابان ونحو ذلك. وقال بأن التواتر على نوعين: تواتر بالألفاظ مثل الحديث الذي اتفق على لفظه من قبل رواة يستحيل تواطؤهم على الكذب، ومثل له بالأخبار المتفقة التي اتفق رواتها عن القرون الماضية والبلاد النائية، فنحن نجزم بوجود دولة عباسية ودولة أموية لتواتر الأخبار بذلك. ومن أمثلة التواتر اللفظي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنوع الثاني التواتر المعنوي، بأن يوجد أخبار متعددة يستحيل تواطؤ رواتها على رواية ذلك الخبر، لكنهم يتفقون في المعنى ويختلفون في اللفظ، فيكون هذا من قبيل المتواتر المعنوي. ومن أمثلته اتفاق الرواة على إثبات وجود الحوض يوم القيامة وإثبات وجود الجنة والنار، واتفاقهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفاعة له في أمته يوم القيامة. ومثل له المؤلف بما تواتر من الأخبار التي تنفرد ألفاظ كل واحد منها بما يخصها، ولكنها تتفق على أن حاتم الطائي رجل سخي كريم، وكذلك الأخبار التي وردت في إثبات شفاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه برواية وقائع وحروب ومعارك شارك فيها وكان له سهم كبير فيها، فاتفقت تلك الأخبار على إثبات الشجاعة له رضي الله عنه. وكل من التواتر اللفظي والتواتر المعنوي يستفاد منه العلم، أي الاعتقاد الجازم الذي لا يقع التردد أو الشك فيه. وهذا القول قول كثير من أهل الأرض، ونسب المؤلف إلى البراهمة من الهندوس أن الأخبار المتواترة لا يستفاد منها القطع والجزم، وكأنهم حصروا العلم والجزم في المحسوسات فقط ولم يثبتوه في الخبريات. وقد رد عليهم المؤلف بأن نجد أنفسنا عالمة يعني قاطعة وجازمة بما تواترت عليه الأخبار، وكذلك كما أننا نجد أنها تعلم وتجزم بالوقائع التي أحستها وأدركتها الحواس. فكما أنكم تقولون بأن العلم مستفاد مما يمكن وقوع الحواس عليه، فهكذا يلزمكم أن تقولوا به في الأخبار. فإن قال قائل منهم بأن المحسوسات، بأن الأخبار يقع فيها الشك والتردد ويقع فيها اللبس، فلذلك ليست مماثلة للمحسوسات، فيجاب عن هذا بأن المحسوسات أيضا قد يقع فيها الخطأ، فمن رأى السراب ظنه ماء وليس كذلك، ونرى انكسار عمود الحديد في الماء وليس الأمر كذلك، وهكذا في عدد من المحسوسات التي يقع الخطأ واللبس فيها، ومع ذلك لم ينفي هذا من وجود إحساس أو من وجود العلم اليقيني بناء على الأخبار المتواترة. يبقى هنا مسألة، وهي: هل العلم المستفاد من المتواتر علم ضروري أو علم مكتسب مستدل عليه. هنا قولان لأهل العلم، والفرق بين العلم الضروري هو الذي بين العلم الضروري والمكتسب أن العلم الضروري هو الذي تذعن النفوس له بدون حاجة إلى استدلال أو تقليب نظر، بينما العلم المكتسب أو العلم الاستدلالي فهذا لا بد فيه من استدلال وتقليب نظر. والمؤلف نسب إلى أبي بكر الدقاق القول بأن العلم المستفاد من الخبر المتواتر مكتسب، ولذلك ولكنه رد هذا القول ودلل على ذلك بأنه لا يمكن نفي أن يقع به من العلم عن نفسه، فإذا جزم بشيء فإنه حين بشيء من مدلولات الأخبار المتواترة فإنه لا يمكن أن تؤثر فيه الشبهات ولا الشكوك، فكان بمثابة العلم المستفاد من الحواس. وقد يقول بعضهم بأن العلم الضروري المستفاد من التواتر نجد أن الصبيان والنساء ومن ليس من أهل الاستدلال يستفيدونه من الأخبار المتواترة، ولو كان العلم المستفاد من التواتر مكتسبا لم يستفيدوه، لأنهم ليسوا من أهل النظر والاجتهاد وإنما هم من أهل التقليد. ثم ذكر المؤلف شروط الخبر المتواتر، فالشرط الأول كثرة عدد رواة الخبر بحيث يصلون إلى درجة يستحيل معها تواطؤهم على الكذب. وهناك اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في ذلك، فمنهم من يقول لا بد أن يكونوا أكثر من 13 كعدة من جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة لما تفرق عنه أصحابه، ومنهم من قال لا بد أن يكون الرواة 70، ومنهم من قال 300 و14 على عدة أهل بدر. وهذه الأقوال كلها لا مستند لها ولا دليل عليها، وبالتالي لا يصح أن يعول عليها، وهذا لأن هذا العدد يختلف ما بين قضية وقضية، فالقضايا الكبرى لا بد فيها من أعداد كثيرة، والقضايا اليسيرة يكفي فيها العدد اليسير. ثم هكذا قد يكون هناك قرائن وأمور تكون مع الخبر وبالتالي تقوي رواية خبر الرواة، تقوي رواية رواة الخبر فيصل إلى درجة العلم والقطع. الشرط الثاني من شروط الخبر المتواتر أن يكون تعدد عدد الرواة في جميع طبقات الإسناد، فإنه لو كان في بعض طبقات الإسناد عدد لم يصل إلى درجة أن يستحيل تواطؤهم على الكذب فإنه حينئذ لا نستفيد العلم والقطع، وبالتالي لا بد أن تكون جميع طبقات الإسناد على الشرط السابق. الشرط الثالث أن يكون أصل الخبر منقولا بالحواس بحيث يكون مستند أوائل من روى الخبر الحس بمشاهدة أو سماع أو نحو ذلك. أما إذا كان أصل الخبر منقولا عن اجتهاد أو استدلال ونظر فهذا لا يستفاد به الضرورة بالقطع والعلم، وذلك لأن أصل هذا الخبر إنما استند إلى أمور لا يقع الجزم واليقين بها، وبالتالي لا بد من أن يكون خبر التواتر مستندا في أوله إلى مشاهدة أو سماع. والذي يظهر أيضا أنه لا بد أن يكون ذلك في جميع طبقات الإسناد، فهم لا يحسون أصل الواقعة ولكنهم يجزمون وتحكم حواسهم لكونهم قد رووا عن شيوخهم، فإما سمعوه وإما شاهدوه. ولكن هل يشترط أن يكون أهل التواتر من المسلمين؟ نقول لا يشترط ذلك، ما دام أن الرواة كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب. ثم ذكر المؤلف النوع الثاني وهو خبر الآحاد، ورأى في تفسير خبر الآحاد بأنه ما لم يبلغ درجة التواتر من الأخبار، وقسمه إلى قسمين: مسند أي متصل الإسناد إلى أصل الواقعة، في الحديث النبوي يكون متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنوع الثاني المرسل، وهو الذي سقط بعض رواته، سقط بعض رواته. وبعض أهل العلم أطلقه على ما سقط فيه الصحابي فقط، وسيأتي معنا البحث في ذلك. المشهور عند الأصوليين إطلاق لفظة المرسل على ما سقط بعض إسناده من أوله أو من أوسطه أو من آخره، فالمعلق والمنقطع والمعضل والمرسل على اصطلاح المحدثين كلها تسمى مرسلة في اصطلاح الأصوليين. ثم قسم المؤلف المسند أي الذي اتصل إسناده إلى قسمين: القسم الأول ما يوجب العلم، أي ما يكون موصلا إلى القطع والجزم واليقين، وقد ذكر منها عددا من الأقسام. القسم الأول خبر الله عز وجل، فهذا يوجب العلم، والثاني خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من سمعه منه شفاها فهذا قد استفاد العلم والجزم والقطع به، والثالث أن يتكلم واحد بخبر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم ينكره، فهذا نقطع ونجزم بكونه من الأخبار الصادقة. والقسم الآخر من أقسام أخبار الآحاد الموجبة للعلم أن يتكلم إنسان بواقع بحضرة جماعة كثيرة ويدعي أنهم قد شاهدوه أو أنهم علموه فلا ينكرونه، فهذا يجعلنا نجزم بأن الخبر الذي رواه خبر صادق. والقسم الرابع خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، فهذا يقطع بصدقه، لأن الإجماع مفيد للعلم واليقين سواء عمل الكل به أو عمل به البعض، فالعبرة بالقبول لا بالعمل بالخبر، فإنه مرات قد يتأول بعض الناس أخبارا على معنى مغاير لظاهرها، فلا يفيد ذلك أنهم يردون الخبر ولا يقطعونه ولا يقبلونه، إنما تأولوه من أجل ألا يلزمهم القول به. فهذه الأنواع من الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها على جهة الاستدلال وليس على جهة الضرورة. والقسم الثاني من الأخبار قال المؤلف بأنه الأخبار التي يجب العمل بها لكنه لا يستفاد منها القطع والجزم، ومثل لذلك بالأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها، وتعلمون بأن الأمة قد تلقت بالقبول ما في الصحيحين، ولذلك يبدو أن كلمة الصحاح يراد بها الصحاح الأخرى المساندة مثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ونحوها من كتب الصحيح. وهناك من قال بأن هذه الأخبار تقتضي العلم ويستفاد منها العلم كما يستفاد العمل، وبعض المحدثين قال بأن ما على إسناده أوجب العلم بخلاف ما نزل إسناده فكان فيه طبقات إسناد كثيرة فإنه يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهذا القول فيه إشكالات متعددة، منها عدم وجود الضابط الدقيق بين ما على إسناده وما نزل إسناده، ومنها أن الأئمة أقروا بأن بعض أخبار الآحاد مفيدة للعلم، ونسب المؤلف إلى النظام بأنه يجوز أن يوجب خبر الواحد العلم إذا قارنه سبب يدلنا على أنه مفيد للعلم، ومثل له بما لو رأى رجلا مخرق الثياب فيخبر بموت قريب له، فهذا فيه استفادة نستفيد منه القطع بما أخبر به. ونسب المؤلف إلى القاشاني وابن داود وهما من علماء الظاهرية بأن خبر الواحد لا يوجب العمل، ونسبه إلى الرافضة، ولكن هذا ليس معروفا عند هؤلاء الظاهرية، فالظاهرية يعملون بخبر الواحد، بل كثير منهم يرى أنه موجب للعلم متى كان صحيحا. وهنا إشارة إلى شيء، وهو أنه لا يوجد أحد يقول بأن كل خبر أحد يوجب العلم، لا يوجد أحد، لأن أخبار الكذابين لا توجب علما بالاتفاق. إذن هناك في أخبار الأحد لا بد أن نضع شروطا وضوابط على كل مذهب في مسألة استفادة العلم من خبر الواحد. قال يبقى هنا مسألة وهي مسائل متعلقة بالعمل بأخبار الآحاد، هل يجب العمل بها أو لا يجب؟ وهذه المسألة يقسمونها إلى قسمين، وجوب عقلي ووجوب شرعي. أما العقل فإن العقل الصواب أنه لا يوجب العمل بخبر الآحاد ولا يمنع من الخبر من العمل بأخبار الآحاد، وقال المؤلف ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال العقل يمنع العمل به، ومنهم من قال العقل لا يمنع العمل به إلا أن الشرع لم يرد به، قال فالدليل على أنه لا يوجب العلم أنه لو كان يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة أو مالا على غيره. قد تقدم معنا حكاية الاتفاق على أنه ليس كل خبر آحاد يفيد العلم، وإنما لا بد فيه من تقييد شروط، فمن اشترط فيه الثقة وصحة الرواية وعدم معارضتها بروايات أخرى فهذا هو قول كثير من أهل العلم، وبعضهم حصره برواية الصحيحين، وبعضهم قال بأن ما كان من رواية الأئمة الثقات فإنه مفيد للعلم. وادعاء المؤلف أن بعض الناس لا يستفيد العلم بأخبار الآحاد، نقول هذا مبني على أصل، وهو: هل كل ما أفاد العلم في واقعة يفيده في كل واقعة؟ ونقول: الصواب أنه ليس الأمر كذلك، فقد تستفيد العلم من دليل في مسألة ولكنك لا تستفيده في مسألة أخرى، لكون المسألة الأولى فيها قرائن تدل على صحة الخبر، والمسألة الثانية فيها قرائن تدل أو تضعف من دلالة الخبر. قال: والصواب أن العقل لا يمنع من التعبد بخبر الواحد، لأنه قد وقع الاتفاق على أنه يجوز العمل بخبر المفتي وبخبر شهادة الشاهد، وهذه أخبار آحاد، والعقل لم يمنع من صحة الاستدلال بها. وأما في الشرع فهناك أدلة كثيرة تدل على أنه يجب العمل بأخبار الآحاد، وقد استدل المؤلف على ذلك بعدد من الأدلة، أولها إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على الاستدلال بخبر الواحد والعمل به، ومثل لذلك بعدد من الوقائع، منها أن عمر رضي الله عنه كان يقضي في الجنين بقضاء، فنقل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل دية الجنين على العشر من دية والديه، فهذا خبر آحاد أخذ به عمر، ولذا قال: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. ومن الوقائع أن عثمان رضي الله عنه اعتمد على رواية فاطمة بنت قيس عندما روت أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم ألا سكنى ولا نفقة للمطلقة البائن، فترك اجتهاده لهذه الرواية. ومن ذلك ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته، فإذا حلف لي صدقته إلا أبا بكر. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، ثم نقل الخبر في ذلك. ومن أمثلته أن ابن عمر رضي الله عنهم كان يرى جواز المخابرة، وهي بيع ثمار حبوب الزرع وهو لا زال في سنبله، فلما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تركه ولم يعد يعمل بالمخابرة. لماذا؟ لورود خبر الآحاد. وهكذا مما يدل على هذا المعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم رجعوا إلى حديث عائشة في التقاء الختانين فعملوا به، فدل هذا على وجوب العمل به. وقد يكون خبر الواحد مرويا من واحد عن واحد عن واحد متى كانوا من أهل رواية الصحيح من جهة أمانتهم وحفظهم وسلامة مرويهم من المخالفة والشذوذ. لكن بعض الفقهاء قالوا بأنه لا بد من اثنين في كل طبقة من طبقات الإسناد، وهذا القول قول خاطئ لمعارضته النصوص الشرعية الواردة في العمل بخبر الواحد والاحتجاج به، كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناه إن جاءكم العدل فخذوا بقوله، ونحو ذلك من النصوص. يبقى عندنا مسألة خبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى، فإن الحنفية تركوا عددا من الأخبار يقولون إنما ورد فيها خبر واحد فيما تعم به البلوى. ومن أمثلة ذلك حديث رفع اليدين في التكبير عند الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من التشهد. فهذه الأخبار أخبار وآحاد، وقد وردت فيما تعم به البلوى، فالجمهور يقولون تقبل ويعمل بها، والحنفية يقولون لا تقبل. ومثله حديث من توضأ، من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، هذا حديث مما تعم به البلوى. وقالوا ولم ينقل فيه إلا خبر عائشة، وهو خبر آحاد. فنقول حتى ولو كان خبر آحاد يلزمنا القبول به، فدل هذا على وجوب العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى. وهناك مسائل احتج فيها الحنفية بأخبار آحاد فيما تعم به البلوى، ولذلك فإن التأصيل الذي ذكروه لم يطابق ويماثل التطبيقات الفقهية التي أخذ بها هؤلاء الفقهاء. من مسائل خبر الواحد، إذا وردنا خبر واحد مخالف للقياس، فحينئذ هل نقدم القياس أو نقدم خبر الواحد؟ نأتي له بأمثلة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعرفة مات أحد أصحابه، اندقت به رقبته بعد أن سقط من ناقته فمات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تغطوا وجهه. فهذه أحكام لم يقبل بها المالكية. لماذا؟ قالوا لأن هذا خبر أحد يخالف القياس، لأن القياس أن الميت المحرم كغيره من أفراد الناس الذين يموتون. فحينئذ هل نقدم القياس أو نقدم خبر الواحد؟ نقول ينبغي أن نقدم خبر الواحد لأنه أصل للقياس. الحنفية المالكية ناقضوا هذا الأصل في عدد من المواطن، منها دية المرأة. فقد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن المرأة تماثل الرجل في الدية إلى الثلث، فإذا جاوزت ذلك فإنها تناصفه. لكنهم أخذوا بهذا الحديث مع أنه خبر واحد مخالف للقياس. والحنفية يقولون إن كان الخبر مخالفا لقياس الأصول لم يقبل. ما الفرق بين القياس وقياس الأصول؟ القياس هذا يخالف حديثا واحدا، وأما مخالفة الخبر لقياس الأصول فبأن يكون هناك أصول متعددة تدل على معنى واحد، فإذا خالفها الخبر قال الحنفية لم يقبل والمالكية يماثلونهم. ومن ذلك مثلا خبر المصرات. خبر المصرات، المراد بالمصرات من ربط ضرعها أياما حتى يظن أن لبنها كثير، ولأنه قد ترك حلب اللبن لأيام متعددة فيظن أن هذا هو منتوجها اليومي، فهذه يقال لها مصرات. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد أن تصر فإذا شرب لبنها فإن شاء أمسك وإن شاء ردها ورد صاعا من تمر. فهنا لم يجعل الخبر هنا في هذا الحديث لم يوافق الخبر القياس، فحينئذ أيهما نقدم؟ قال الحنفية والمالكية نقدم القياس، وبالتالي لم يعملوا بهذا الخبر. ومن أمثلته أيضا في خيار المجلس، فقد ورد فيه حديث واحد، فحينئذ قال المالكية والحنفية لا نعمل به لأنه خبر واحد مخالف للقياس. وقال الشافعية والحنابلة نعمل به لأن الخبر يقدم على القياس. ومثل لذلك المؤلف بمسألة التفليس، والمراد بها ما ورد في الحديث: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. فإن هذا الخبر تركه الحنفية اعتقادا منهم أنه يخالف قياس الأصول. ومثله أيضا العمل بالقرعة في تمييز من هو الأحق بالبداءة به في اليمين. ومثله حديث المصرات الذي ذكرت لكم قبل قليل. قال: والدليل على أصحاب مالك، يعني أن قول مالك أن قياس الأصول يرد به خبر الواحد، قال بأن الخبر أقوى من القياس، فالخبر يدل على قصد صاحب الشريعة بصريحه ولفظه، بخلاف القياس فإنه إنما يدل على ذلك بواسطة الاستدلال والنظر. وبالتالي فالصريح على الدلالة على قصد الشارع أقوى من غيره، فوجب أن يقدم. ورد المؤلف على مذهب الحنفية والمالكية في هذا الباب. ثم قال المؤلف: باب القول في المراسيل. قد تقدم معنا البحث في هذه المراسيل، وذكرنا أنها على نوعين: مراسيل الصحابة، وهي التي يروي فيها التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما يدل على وجود سقط في اسم الصحابي الراوي لذلك الخبر. هذا التعريف هو تعريف المحدثين بخلاف تعريف الأصوليين، فإنهم يقولون عن المرسل بأنه ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي طبقة من طبقات الإسناد. وعرف المؤلف المرسل بأنه من قطع إسناده، وهو أن يروي عمن لم يسمع منه فيترك بينه وبينه واحدا من وسط الإسناد. والمراسيل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مراسيل الصحابة، فإذا سقط اسم الصحابي وروى عنه صحابي آخر فهذا لا يقدح في الخبر على الصحيح. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فإسقاط اسمه لا يؤثر على قوة الخبر. قال: مراسيل الصحابة يجب العمل بها. لماذا؟ لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم، فإذا سقط اسم واحد منهم لم يدل هذا على سقوط العدالة عنه. والنوع الثاني مراسيل غير الصحابة، مراسيل غير الصحابة بأن يكون المسقط من غير الصحابة. فمراسيل غير الصحابة هل يحتج بها أو لا؟ نقول في تحرير محل النزاع بأن الراوي إذا كان يسقط ولا يميز بين من يسقطه هل هو ثقة أو ضعيف، فحينئذ لا يعول على مراسيله. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون قد أسقط الرجل الضعيف، بخلاف من كان لا يسقط إلا الثقات، فهذا هو الذي يبحث فيه. وجمهور على أن مراسيل غير الصحابة ممن لا يسقط إلا الثقات مقبولة، يجب العمل بها. ونسب إلى الإمام الشافعي أنه يقول بأن مراسيل غير الصحابة لا تقبل ولا يحتج بها ولا يؤخذ منها الحكم. وقال: لأنه يمكن أن يكون المسقط من الضعفاء، وبالتالي نكون قد أوجبنا العمل برواية الضعفاء. ورد المؤلف: وهناك شروط في مذهب الإمام الشافعي وحالات قد يقبلون فيها، لكن لا يقبلون فيها بالمراسيل، لكن العبرة بغالب الروايات. قال: وقال مالك وأبو حنيفة يعمل بالمرسل كالمسند. وقال عيسى بن أبان: إن كان من مراسيل التابعين وتابع التابعين قبل، وإن كان من مراسيل غيرهم لم يقبل إلا أن يكون المرسل إماما يقتدى به. ودلل المؤلف على أن المراسيل تقبل بأن العدالة شرط في صحة الخبر، وهذا الذي تركنا اسمه لا ندري هل هو عدل أو ليس بعدل، وبالتالي يجب التوقف فيه. وعودا على ما سبق، يذكر المؤلف أن الإمام الشافعي كان يقبل مراسيل بعض الأئمة، ومن ذلك أنه قبل مراسيل سعيد ابن المسيب، وقال بأن مراسيله حجة، واستدل على ذلك بأنه قد فتش هذه المراسيل فوجدها كلها لها أسانيد قوية. والإمام الشافعي يقبل المرسل إذا عضده مرسل آخر أو ما يحتج به. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا قال الراوي حدثني الثقة، حينئذ لم يسمه، فهل نجعله مثل المراسيل كأنه بمثابة من سقط اسم راويه أو ماذا نفعل؟ قال المؤلف: وأما إذا قال الراوي أخبرني الثقة عن الشافعي عن الزهري فهو كالمرسل. لماذا؟ لأن هذا الرجل مجهول، وكما أننا رددنا من لم يذكر اسمه نرد من جهلت عينه وجهلت حاله. لماذا؟ قال: أما إذا قال أخبرني الثقة فهو كالمرسل، يعني أنه لا يقبله، لأن المؤلف يرى مذهب الإمام الشافعي في عدم قبول المراسيل. قال: لأن الثقة مجهول عندنا ولا ندري هل هو ثقة، هو تقول هو الراوي عنه ينسب إلى شيخه ويصف بأنه ثقة، وقد يكون غير ذلك الراوي قد اطلع على أخطاء كثيرة عنده. قال: لأن الثقة مجهول عندنا فهو بمنزلة من لم يذكره أصلا، على مذهب السابق في أن المراسيل مردودة كما هو مذهب الإمام الشافعي. ننتقل إلى قسم آخر وهو خبر العنعنة. صيغ الرواية على أنواع، أشهرها التحديث بصريح السماع، ما لو قال رأيت أو قال سمعت أو قال وأنا عنده، فهذه مقبولة متى صح إسنادها. وأما إذا جاء خبر العنعنة في الخبر ولم يكن هناك رواية مصرحة بالسماع، كما لو قال الراوي عن الزهري عن البخاري ومثل له، إذا قال حدثنا مالك عن الزهري فهذا مسند، يعني أن رواية العنعنة عن هذه نحكم عليها بأنها رواية متصلة، رواية متصلة وإن كانت أقل من قوله حدثنا وأخبرنا. وهناك من قال بأن أحاديث العنعنة هذه بمثابة الأحاديث المرسلة، بمثابة الأحاديث المرسلة. قال المؤلف: وهذا القول خطأ. لماذا؟ لأن الظاهر أن الراوي قد سمع من شيخه، وكونه ينقل ذلك بلفظ العنعنة هذا لا يؤثر ولا ينقص رتبة هذا الخبر. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما إذا قال أخبرني عمرو بن شعيب. ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه الرواية مترددة بين أن تكون متصلة وبين أن تكون مرسلة. فإن عمرو بن شعيب روى عن أبيه، أبوه من هو؟ محمد شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن جده، جده هنا الضمير هل يعود إلى عمر؟ وبالتالي يكون الجد هو محمد ابن عبد الله، وهذا تابعي وليس بصحابي، أو أن المراد بجده جد شعيب، وبالتالي يكون الضمير عائدا إلى عبد الله ابن عمرو بن العاص. فهذا خبر قد ضعفه بعضهم بكونه قد تردد بين الاتصال وبين الإرسال، وبالتالي قالوا بأننا لا نقبله. وبعض أهل العلم تتبع هذه اللفظة وأثبت أن رواية شعيب إنما هي عن جده عبد الله بن عمرو وليست عن جده محمد ابن عبد الله، وبالتالي تكون هذه اللفظة من قبيل المرسل، من قبيل المسند وليست من قبيل المرسل. فهذا شيء من مباحث الأخبار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ولعلنا إن شاء الله أن نكمل البحث في مسائل الأخبار ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. في أسئلة ولا شيء اليوم؟ ما شاء الله ضابطين الدرس كله. تفضل. بالنسبة للعنعنة، والأصوليون يأخذون الشيخ بالحديث العنعنة يبنون عليها أحكام، مع أنها عند المحدثين حديث العنعنة ضعيفة. لا، عند المحدثين يفرقون بين الرواة، فمن كان يسقط أشياخه فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، ما صرح يقول فلان مدلس، ويحكمون على حديثه بأنه منقطع حكما. والنوع الثاني من الرواة من لا يسقط أشياخه، فإذا روى بالعنعنة حكموا عليه بأن الإسناد متصل. فهذه طريقة المحدثين. بارك الله فيك. سيأتي معنا أن طرائق رواية غير الصحابي على 5 أنواع، وسنذكر هذه منها إن شاء الله. نعم. نعم. عند المالكية يردون الخبر لكونه عارض قياسا مبنيا على أصل واحد، وعند الحنفية لا يردون خبر الواحد إلا إذا عارض قياس الأصول الذي وهو القياس المبني على أصول كثيرة متعددة. فمثلا في خبر المصرات هذا يرد أو يقابل أصولا متعددة، مثلا في كونه يرد لبنا، قاعدة الشريعة في أصولها ومواردها أنه يرد المثل وهو هنا اللبن، فإذا عجز عنه رد قيمته، لكن هنا كان الرد إيش؟ بصاع من تمر، وهذا يخالف قياس الأصول، ولذلك رده الحنفية كالمالكية. نعم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.